بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان ترجمة رقم 145. يقول الإمام البخاري: باب سنة الجلوس في التشهد. قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. فنحن في شرح حديث أبي حميد الساعدي، والحديث الثاني في الباب. يقول: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى، يعني قائما، حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش ذراعي الأرض ولا قابض يديه إلى جنبيه، بل يجافي يديه عن جنبيه. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هي جلسة التبرك، يعني يجلس على الأرض، مقعدته على الأرض، والجلسة بين في التشهد الأول أو بعد ركعتين بيفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قال: وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة بن ابن عطاء، قال أبو صالح: كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. هي فقار بالكسر أو بالفتح، الله أعلم. قوله: أنا كنت أحفظكم، يقول حافظ زاد عبد الحميد: قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعا، إن مدة بقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أكثر يعني من غيره أو منهم. وفي رواية في رواية الترمذي: إتيانا، يعني مجيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقدمنا صحبة. وفي رواية عيسى بن عبد الله قالوا: فكيف؟ قال: اتبعت ذلك منه حتى حفظته، يعني يقول هذا الأمر خاص بالنسبة للصلاة، كنت أتتبع ذلك حتى يعني حفظته. زاد عبد الحميد: قالوا فاعرض، يعني يعرض عليهم يعني ما يعني حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في روايته عند ابن حبان: فاستقبل القبلة ثم قال: الله أكبر. وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء، أنه توضأ أولا ثم استقبل القبلة فقال: الله أكبر. قوله: جعل يديه حذو منكبيه، زاد ابن إسحاق: ثم قرأ بعض القرآن ونحوه لعبد الحميد، ثم هصر ظهره بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين، أي ثناه من غير في استواء من غير تقويس، كما قلنا الظهر بيكون مستوي تماما، وأيضا الرأس لا يكون يعني مرفوعا ولا يعني منخفضا، بل لو وضع لوح خشبي، لوحا خشبيا على الظهر لمس كل الظهر، لمس الرأس غير مقنع رأسه، كما قال تعالى: مقنعي رؤوسهم، يعني رافع رؤوسهم، فهو لا يرفع رأسه وهو راكع ولا يصوبه يعني إلى أسفل، ونحوه لعبد الحميد. وفي رواية فليح عند أبي داود فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وفرج بين أصابعه قوله فإذا رفع رأسه استوى. زاد عيسى عند أبي داود فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ونحوه لعبد الحميد، وزاد حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. قول حتى يعود كله فقار، الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظهر، يعني نقول نحن فقرة يعني ليكون الفقرة من فقار عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر قاله القزاز هي العمود الفخري. قال ابن سيدة هي من الكاهل إلى العجب، عجب الزنب اللي هي إيه آخر جزء من عمود الفخري، لو كل شيء يبلى ابن آدم إلا عجب الزنب منه يركب ابن آدم يوم القيامة. وحكى ثعلب عن نوادر ابن العربي أن عدتها 17، وفي أمال الزجاج أصولها 7 غير التوابع، وعن الأصمعي هي 25، 7 في العنق و5 في الصلب وبقيتها في أطراف الأضلاع. وحكى في المطالع أنه وقع في رواية الأصيلي بفتح الفاء ولابن السكن بكسرها فقار أو فقار. قال والصواب بفتحها. وسيأتي ما فيه في آخر الحديث، والمراد بذلك كمال الاعتدال، ويعود يعني معتدلا يعني قائما يعني كما كان قبل أن يركع. وفي رواية هشيم عن عبد الحميد ثم يمكث قائما حتى يقع كل عظم موقعه. قوله فإذا سجد وضع يديه غير مفترش أي لهما. ولابن حبان من رواية عتبة بن أبي حكيم عن عباس بن سهل غير مفترش ذراعيه. قول ولا قابضهما أي بأن يضمهما إليه. وفي رواية عيسى فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما. وفي رواية عتبة المذكورة ولا حامل بطنه على شيء من فخذيه، إنه أيضا يجافي بين البطن وبين الفخذين. وفي رواية عبد الحميد جاف يديه عن جنبيه. وفي رواية فليح ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه يعني هو ساجد. وفي رواية ابن إسحاق أنا عايز طبعة أخرى غير الطبعة السلفية، كاتب إيش عندك أيضا كذا قول فاعلولي عن جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه. يقول ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه ثم رفع رأسه فاعتدل. وفي رواية عبد الحميد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ونحو في رواية عيسى بلفظ ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد. وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس، ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. أورده مختصرا هكذا في كتاب الصلاة له. في رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين لفظه فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه. فإن لم يحمل على التعدد وإلا في رواية عبد الحميد أرجح. قوله فإذا جلس في الركعتين أي الأوليين ليتشهد في رواية فليح ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. في رواية عيسى بن عبد الله ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة. وهذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة. ويمكن الجمع بينه بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله، ويكون معنى قوله إذا قام أي إذا أراد القيام. قوله وإذا جلس في الركعة الآخرة إلى آخره في رواية عبد الحميد حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم يعني الركعة، وفي رواية عند ابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر يعني بوركه على الأرض. طبعا ظاهر هذا اللفظ ان هذا يكون يعني في الركعة الأخيرة سواء الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ولكن يأتي يعني ما يبين هذا يكون في الثلاثية أو الرباعية. يعني أما صلاة الصبح مثلا أو الصلاة الثنائية يعني في السنن فأيضا يكون يجلس مفترشا، يعني يفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى. يقول زاد ابن إسحاق في روايته ثم سلم، وفي رواية عيسى عند الطحاوي فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك. وفي رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره قالوا أي الصحابة المذكورون صدقت هكذا كان يصلي. وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير أو في الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما يعني جلسة سواء التشهد الأوسط أو الأخير، لكن قال المالكية يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكزه الآخرون يعني الحنفية يفترش فيهما. وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، يعني بالنسبة للمسبوق لو أتى إنسان فوجد الناس مفترشين فيعلم أنهم أنه في الركعة في التشهد الأول، لو وجدهم يعني متوركين فيعلم أنهم في الركعة الأخيرة، ولأن الأول تعقبه حركات، أن الافتراش بيكون استعداد للحركات يعني بعده، أما التورك أنه بيجلس مقعده على الأرض فبعده التسليم. يقول ولأن الأول تعقبه حركات بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به. واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة. قال واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان، يعني لو في تشهدين يبقى إيه الأخيرة فيها تورك والأولى فيها افتراش، وده طبعا رجحه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب، أنه بقصد ما يتعلمون منه أو يأخذون عنه لا بقصد أنه يعني يتعالى عليهم. وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل من أجل أن يستفاد منه. وفيه أن كانت تستعمل فيما مضى وفيما يأتي لقول أبي حميد كنت أحفظكم، يعني كنت في الماضي وما زلت، وأراد استمراره على ذلك أشار إليه ابن التين. وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لعل بعض الصحابة يعني يحفظ أشياء لا يحفظها غيره أو يتخصص في أشياء كما تخصص حذيفة في معرفة أحاديث الفتن. يقول ربما وربما تذكره بعضهم إذا ذكر. وفي الطرق التي أشرت إليها إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة لمن تدبر ذلك وتفهمه، قول وسمع ليث إلى آخر إعلام منه بأن العنعنة الوقاع في إسناد هذا الحديث بمنزلة السماع، وهو كلام المصنف من فلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان، ووهم من جزم بأنه كلام يحيى بن بكير، وقد وقع التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية ابن مبارك كما سيأتي. قوله وقال أبو صالح عن الليث، يعني بإسناد الثاني عن اليزيدين، كذلك وصله الطبراني في عن مطلب ابن شعيب وابن عبد البر من طريق قاس بن أصبغ كلاهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. ووهم من جزم بأن أبو صالح هنا هو ابن عبد الغفار الحراني. قول كل فقار ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء قفار، وكذا للأصيلين، وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى ابن بكير. وطبعا هنا في الطبع يعني يبدو أنهم كتبهم نفس قال كل فقار، المفروض واحدة بالقاف قبل الفاء، واحدة بالفاء قبل الايه. قال أبو صالح ليث كل فقار، وقال بعضهم كل قفار، كل قفار ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء، طبعا خطأ مطبعي. وكذا الأصيلي وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير. يقول لكن ذكر صاحب وطلع أنهم كسروا الفاء فقار، وجزم جماعة من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيف، وقال ابن التين لم يتبين لي وجهه. قول وقال ابن مبارك إلى آخره، وصله الجوزخي في جمعه، وإبراهيم الحربي في غريبه، وجعفر الفريابي في صفة الصلاة، كلهم من طريق ابن مبارك بهذا الإسناد. وقع عندهم بلفظ حتى يعود كل فقار أو فقار مكانه، وهي نحو رواية يحيى بن بكير. وقع في رواية الكشمهني وحده كل فقار، واختلف يعني في ضبطه، فقيل بهاء الضمير وقيل بهاء التأنيث، أي حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانها، والأول معنى حتى يعود جميع عظام ظهره. وأما رواية يحيى بن بكير ففيها إشكال، وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار، والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها، أو استعمل الفقار للواحد تجوزا. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.